بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الإسراع بالجنازة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. قال: هذا حديث صحيح. وساق بسندي عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند القتال وعند القرآن وعند الجنائز. وروي عن محمد بن سوقة عن إبراهيم قال: إن كانوا ليشهدون الجنازة فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم. الله أكبر. فهذه من الأداب عند حمل الجنازة أنه يشرع الإسراع بها، وليس الإسراع يعني الركض، أن الإنسان يركض بها ويجري، لا، الإسراع يعني أن الإنسان يسارع الخطى، يسارع الخطى. إن كانت صالحة فنحن نقدمها إلى عاقبتها، وإن كانت سيئة فنحن نستريح منها، كانت غير صالحة. ولكن ليس الإسراع الذي يرهق الناس، وليس الإسراع الذي فيه عدم السكينة. وهل يدخل في ذلك الإسراع في التجهيز أو هذا فقط في السير وقت الحمل؟ الذي يظهر من كلامها علمي أن ذلك يدخل فيه أيضا الإسراع في مؤنة في التجهيز، أي أنه إذا مات الميت نسرع في دفنه، لأن بقاءه يؤدي إلى جزاء أكثر ويؤدي إلى وقوع معاصي ومخالفات من هو في البيت وكذا، فيدخل في ذلك، في هذا الإسراع أيضا يدخل في ذلك إسراع التجهيز، إلا لداء شرعي ككثرة المصلين عليه فلا بأس، ما لم يضر به. وفيه أيضا أن رفع الصوت ولو بالذكر غير مشروع هنا، وإنما إذا ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى يذكره في نفسه، ولا يجعل ذكرا للجنازة زي لا إله إلا الله صلوا على رسول الله وحدوا الله، كل هذا لا يجعله في الجنائز. ويقاس عليه أيضا ما سوى ذلك إلا ما ورد الدليل به، وهو التلبية في الحج أو العمرة، فإنما يشرع رفع الصوت بالتلبية للرجال دون النساء، فإن الصحابة كانوا يرفعون حتى تبح أصواتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحج العج والثج، والعج والثج، العج ورفع الصوت بالتكبير بالتلبية، والثج وكثرة إراقة الدماء. نعم. الجنازة يعني الميت، نعم، ولكن هذا بما لا نسمعه نحن. مثل هذه يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى قد تقول هذا حقيقة لكن لا نسمعها، مثل ما يقول في القبر ويصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الثقلين، وهي مسموعة ولكن يحال بيننا وبينها، يكون من هذا القبيل يعني. العلم عند الله سبحانه وتعالى، العلم عند الله، قد يكون خفة الجنازة دليل صلاح أو كذا، لكن مثل هذه الأشياء العلم فيها عند الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن من مات على الخير فإن كل ما يكون له من خير إن شاء الله. لكن مثل هذه الأشياء يعني ما يدخل فيها الإنسان، الله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. لو كلم الشيطان ممكن يتلاعب بالجنازة في هذه المسائل خاصة الصوفية والأشياء دي. نعم. الكلام سليم. الشيطان يتلاعب بجنازة من يستطيع الشيطان أن يكون في جنازته، لكن الله يحفظ أهل السنة فلا يتلاعب به إن شاء الله. نعم. شيخنا الطالب يسمع صوت كل شيء الذي نال على حقيقة القول. آه، محققة القول. الروح. نعم. نعم. لا، هو ما أخذ من أجل النبي، ما أخذ يعني من أجل الصلاة عليه، النبي ما أخذ من أجل الصلاة عليه، لكن هم صلوا عليه أفرادا، لكن ما أخذ يعني من أجل الصلاة عليه. ما أنا أقول التأخير إذا كان لمصلحة الصلاة، يعني مثلا مات بعد الفجر فنؤخره إلى الظهر من أجل أن يجتمع الناس للصلاة عليه ويكون أكثر، وفي نفس الوقت هذا تأخير ما يضره، هذا تأخير ما يضره. لكن مثلا ما نؤخره إلى الغد ولا إلى الليل. نعم، لكن إلى الظهر. تقصد غيبوبة يعني تأكد الموت الآن بيحل محلها الأطباء، يعني الآن بيحل محلها الأطباء، الأطباء الآن يأتون ويحكمون على موته. نعم. ولا ايه مسلم الصحابي اللي ايه يعني بالنسبه عن الخبر مسلم مع ابي طلحه؟ نعم، اذا كان في داعي شرعي الى هذا، لانها طبعا هي لا تستطيع انها تقوم بهذا في غيبته، وفي نفس الوقت هي إنما أردت يعني أن تتعامل معه تعاملا يصبره على موت ولده حتى لا يجزع. نعم، يعني هذه المسائل لا يقال بأنها حرام، يقال الأصل الإسراع، لكن إن كان هناك داع شرع للتأخير بعض الوقت من أجل أن يكثر الصلاة عليه، تكثر الصلاة عليه، يكثر المصلين عليه، فهذا أولى. يعني لو أنا مثلا مات عندي ميت ضحى ولو صليت الظهر عليه فيكون المصلون قليلين، لكن لو صليت العصر كثر، فهذا الأفضل، لسيما وأن يعني تأخيره إلى العصر ليس في إضرار له إن شاء الله غالبا. نعم. صحيح النبي دفن الأربعة؟ والله هذا الوارد في السيرة أنه مات الاثنين ودفن الأربعة، هذا الوارد في السيرة، لكن الله أعلم بسندي هذا. نعم. نعم، مسألة يعني بعض الناس يوصي عدم في ليلا، غالبا بتكون دي وصية العوام، يعني وصية العوام ان هو ايه لا يدفن ليلا، هذه وصية العوام، لانه هو بيعملها معاملة الاحياء، لكن الدفن ليلا لا اشكال فيه. نعم. هنا حديث عقبة بن عامر ينهى عن ثلاثة أوقات، نعم، وقت طلوع الشمس، وقت غروبها، وقت ما تكون الشمس في كبد السماء. نعم. قال رحمه الله: باب القيام للجنازة. وساق بسند عن عامر بن ربيعة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، كلهم عن سفيان. وروي محمد، أخرجه محمد، من محمد؟ البخاري. البخاري. عن علي بن عبد الله المديني. المديني. وروي عن جابر قال: مرت بنا جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قمت للملك. وساق بسند عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قال هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير. وساق بسند عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم مع جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن سهيل. قال أبو داود السجستاني روى الثوري هذا الحديث عن سهيل قال قال فيه حتى توضع بالأرض. وروى أبو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رمح عن محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث عن يحيى بن سعيد. قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد وإسحاق إن شاء قام وإن شاء لم يقم. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة. ويروي عن عبادة ابن الصامت بإسناد غريب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد. فعرض له جر فقال هكذا نصنع يا محمد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. نعم يعني هذا يبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره أو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره وأنه كان معللا لهذا الخبر ألا وهو كان النبي إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد. فعرض له حبر فقال هكذا نصنع فقال فجلس رسول الله وقال خالفوه. لكن هذا ضعيف. وما روي عن علي رضي الله عنه هذا صحيح وأن النبي كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعده فدل هذا على الجواز. من شاء يجلس ومن شاء يقوم. وهذا جمع والجمع بين يعني الحديث أولى والجمع بين الحديث أولى أنه يحمل على الاختيار إن شاء جلس وإن شاء قام. نعم إلا إذا صح أن هذا علله النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة فيكون هذا دالا على أن الجلوس هو الذي يتعين. نعم الإيه؟ إذا مرت به. نعم هذا إذا خرج معها حتى توضع إذنه إذا خرج معها فلا يجلس حتى توضع بالأرض أو باللحد على الروايتين. نعم لكن إذا مرت به وهو ليس من المشيعين فإنه يقوم لها حتى تمر. نعم قال رحمه الله باب المشي مع الجنازة. جاتيك يا محمد جاتيك عايز خلص العلم كله محمد النهارده ولا إيه؟ وساق بسنده عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال أبو عيسى هذا هكذا روى ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. فأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. وكذلك قال ابن المبارك ومحمد بن إسماعيل إن المرسل أصح. واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أن المشي أمامها أفضل. موصل يعني الزهري عن النبي، يعني هذا الوقت الزهري. نعم. واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أن المشي أمامها أفضل. يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يفعلونه، وعن عروة مثله، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وقال الزهري المشي وراء الجنازة من خطأ السنة. وقال أنس أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها. وذهب قوم إلى أن المشي خلفها أفضل. روي عن علي وأبي هريرة أنهم كانا يمشيان خلف الجنازة، وهو قول الأوزاعي والثوري. وإسحاق وأصحاب الرأي يحتجون بما روي عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخب. أحسن الله عليك. قال ما دون الخبب، فإن يكن خيرا يعجل إليه، وإن يكن شرا فبعدا لأهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منا، ولا تتبع ليس منا من تقدمها. وأبو ماجد مجهول، كان محمد بن إسماعيل يضاعف حديث أبي ماجد. فأما الراكب فكلهم قالوا يمشي خلفها. روي عن المغيرة. يعني إذن الماشي اختلف العلماء يمشي أمامها ولا يمشي خلفها، والذي يترجح أن المشي أمامها أولى. نعم. وكل هذا يعني لا بأس به، لكن السنة يمشي أمامها. أما الراكب قال فكلهم قالوا يمشي خلفها إذا كان راكبا. نعم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منه. نعم. قال رحمه الله وكره الركوب في الجنازة من غير عذر. روي عن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. يروى هذا عن ثوبان موقوفا عليه. أما الرجوع عنها فلا بأس فيه بالركوب. روي عن جابر بن سمرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتى بفرس، ثم أتي بفرس عربي، ثم أتي بفرس عري فعقل حتى ركبه، فجعل يتوقص ونحن نسعى حوله. قوله يتوقص أي ينزو به ويقارب الخطو. وحمل الجنازة من الجوانب الأربع، فيبدأ بياسرة السرير المقدمة فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم بياسرة المؤخرة، ثم بيامنة المقدمة فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم بيامنة المؤخرة. قال عبد الله بن مسعود إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. قال الشافعي رحمه الله فإن كثر الناس أحببت أن يكون أكثر حمله بين العمودين، ومن أين حمل فحسن. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، وعن عثمان أنه حمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضع، وعن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين على كاهله، وعن أبي هريرة أنه حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص، وعن ابن الزبير أنه حمل بين عمودي سرير المسور، وعن يوسف بن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قائما بين قائمتي السرير. نعم. يعني إما يبقى أربعة رجال يحملونه، واحد من جهة اليمين واحد من جهة اليسار والخلف كذلك، والمجموع أربعة، أو يحمل واحد ويكون بين العمودين فيكون واحد من أمام واحد من الخلف. وهذا قال الشافعي فيه لو كثر الناس فهذا أفضل، لو كان الناس في كثرة، يعني إيه، لأن هذا يحمل طبعا شكل هذا يبقى أثقل فيحمل دقيقتين وغيره يحمل وهكذا، فيكون هذا إيه أفضل. على كل الأمر في ذلك واسع. نعم. الأيسر. قال رحمه الله: باب الصلاة على الجنازة. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم فكبر 4 تكبيرات. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما مات النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا له. قال: وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فكبر عليه 4. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن الزهري. قال رحمه الله: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها جواز النعي، وقد كره قوم النعي، وهو أن ينادي في الناس إن فلانا قد مات ليشهدوا جنازته. روى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية ورفعه بعضهم، والوقف أصح. وروي عن حذيفة أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يعلم به إخوانه وأقاربه. وبه قال إبراهيم النخعي: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مؤتة: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب. والنجاشي كان مسلما يكتم إيمانه فيما بين قوم كفار، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم به. وكذلك من علم بموت رجل بمضيعة لم يصل عليه فعليه أن يصلي عليه. ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت الغائب، ويتوجهون إلى القبلة لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم. فبالنسبة للنعي، كما سمعت من بعض منعه مثل قول عبد الله عن علقمة عن عبد الله أي ابن مسعود أنه قال: إياكم النعي، فإن النعي من عمل الجاهلية ورفعه بعضهم والوقف أصح. وهكذا قال حذيفة: فإني سمعت النبي ينهى عن النعي. ومن ذهب إلى أنه لا بأس به استدل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن أهل مؤتة، وكذلك في النجاشي. والراجح أنه يفرق بين نوعين من النعي: إن كان النعي على طريقة أهل الجاهلية بالسير في الطرقات لذكر المآثر والإعلان عنه بهذه الطريقة، فهذا منهي عنه ولا يجوز، لأن هذا لا ينتفع به الميت، وهو من عمل الجاهلية في التفاخر: وقريب فلان مدير العام بكذا، وقريب علان المفتش بكذا، وقريب كذا، ويويل هؤلاء إذا لم يذكروا فلانا المتقاعد وغير ذلك. وأما مجرد الإخبار فقط للصلاة عليه وإعلام الناس بموته ليتسنى التعزية والصلاة عليه، فهذا لا إشكال فيه، وليس هذا من المحرم، عليه يحمل نعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة شهداء مؤتة، وكذلك النجاشي، من أجل الصلاة عليه، من أجل الترضي عليه والدعاء له أو كذا، لا بأس به. فأنا أقول مثلا: يا أخوان، مات فلان وكذا، هذا اسمه نعي، هذا اسمه نعي، فيبقى المنهي عنه هو النعي المخصوص على طريقة الجاهلية، طريقة أهل الجاهلية، لكن أن يعلم الناس به من أجل الصلاة عليه هذا لا بأس به. لكن هل يكون في المساجد وغير ذلك؟ هل يكون في المساجد؟ لا بأس في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نعى هؤلاء الشهداء في المسجد، لا بأس به يكون في المسجد. فإن قال لا، أنا أقصد في الميكروفون، نقول وهل كان أيام النبي ميكروفون أو غير ميكروفون؟ أنا أقول هذا الآن في المسجد يخرج هذا الصوت في الميكروفون أو لا يخرج هذا في الميكروفون، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم نعم. لا ليس هناك داعي، ليس هناك داعي في طرقات، وإنما يرسلون إلى الناس، يرسل إلى أهل الحي دوت وإلى البلد ديت وإلى كذا. نعم وليس هناك داع في الطرقات. نعم كان العرف في بلادنا كذا. لا حتى ولو كان العرف، خصوصا نحن الأيام هذه ما نحتاج إلى كل هذا، الأيام التلفونات والمحاميل صارت، الإنسان لو عايز يخبر في أمريكا بالعكس، في ناس في أمريكا بتصل عليك تقول لك فلان مات، ياه والله ما عرفت من أمريكا، واللي بيعرفك هنا قبل ما تعرف أنت من هو بجوارك. نعم. نعم. وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لا تجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به، وهذا ضعيف، لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكفاية ما لم يقم دليل التخصيص. ولا تجوز دعوى التخصيص ها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وحده، إنما صلى مع الناس. قال الخطبي: ليس فيه مستدل، لأن النجاشي كان مسلما بين ظهراني قوم كفار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الصلاة عليه، فأما الميت المسلم في البلد الآخر فليس كهؤلاء، لأنه قد قضى حقه في الصلاة عليه غيره من المسلمين في بلده. ومنها أن يكبر على الجنازة. اختلف العلماء في الصلاة على الغائب، فمن مانع مطلقا ومن مجوز مطلقا ومن مفصل، فأنه إذا صلى عليه فلا يصلى عليه، وإذا لم يصلى عليه صلى عليه، وهذا القول هو الجامع بين الأدلة. أما أن يقال النبي هو هذا خاص بالنبي فقد صلى مع النبي الصحابة، أو يقال هذا خاص بالعظماء والكبراء لأن النجاشي صلى عليه نظرا لمكانته فلهذا يصلى الغائب على الكبراء، فهذا أيضا ليس قيدا تعلق الحكم به، وإنما الذي تعلق الحكم به أنه إذا مات ولم يصلى عليه أحد. وإلا فكم هؤلاء الذين ماتوا بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل غائب. نعم. ولهذا كله أخذ بحديث النجاشي، الذي رأى الجواز مطلقا أخذ بصلاة النبي على النجاشي، إذن ما المانع؟ والذي رأى المنع أيضا أخذ بحديث النجاشي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا على النجاشي، والذي رأى التفصيل أخذ بحديث النجاشي، والذي رأى أن الصلاة تكون خاصة بالعظماء أخذ بحديث النجاشي، كل أخذ بحديث النجاشي، ولكن على الفهم الذي ترجح عنده، والراجح أنه يفرق بين من صلي عليه ومن لم يصلي عليه. نعم نعم. هذه ليست صلاة على الغائب، الصلاة على القبر ليست على الغائب، الغائب اللي هو غير الحاضر، لا بجنازته ولا بقبره، أما هذه ليست صلاة على الغائب، إذا لم يصلي عليه مع الناس وصلى على قبره هذا صلاة على حاضر، زي اللي صلى في المسجد تماما، زي اللي صلى لكن كان في المسجد الجنازة أمامه والآن الجنازة في القبر، وهذه لا بأس بها أن يصلي الإنسان على من صلي عليه على قبره، فلا يدخل في هذه المسألة لأنه حاضر ليس غائبا. نعم. عظيما وكذا، ما هو هذا هذا حجة من يقول بأنه يصلي على العظيم، ولهذا مثلا زي ابن باز رحمه الله تعالى بيصلى عليه في مساجد المملكة العثيمين، لأن الحنابلة يأخذون بهذا. أنا في الحرم مرة لقيت نادوا في الحرم الصلاة على الرئيس عرفات، اسمه ياسر عرفات، ونحن في المسجد، فهم يأخذون بهذا، يأخذون بالقول بأن العلة في ذلك المشهور رجل مشهور ورجل معروف كأن يكون عالما تاجرا معروفا رئيس دولة وغير ذلك فيعمل به. وهذا اجتهاد ولا يقال يعني هذا بدعة ولا شيء، لأن هذا محل اجتهاد، لأن نظر إلى معنى في الحديث فقال به معنى في الحديث فقال به. لكن الراجح أنه العلة هي أنه لم يصلى عليه. نعم بعض الجماعات يعني برحضه وهي بقى تبقى ايه راجع الاهواء، اللي يرى فلان عظيم ينادي على الصلاة عليه، واللي يرى حقير لا يصلي عليه ولو كان امامه، فيدخل فيها الاهواء لا شك. لكن هذه ايضا حتى ولو استغلها بعض هؤلاء فهي لا تغير الامر، يعني نقول هي بدعة، ولكن تكون مسألة من مسألة بقى المسالك، يعني المسالك ان حتى لو ترجح مثلا ولو فرضا ترجع عندي مثلا قول الحنابلة في هذا، لكن في بلدي رأيت أنه الجماعات استغلوها لإظهار كذا فأمتنع عن ذلك من أجل هذه المفسدة، فيكون هذا من قبيل المسلك. نعم. أما كل هذه الأقوال ليست تدخل في حد البدعة، من رأى الصلاة مطلقا عن الغائب، من رأى الصلاة على من لم يرها، من رأى الصلاة على من كان عظيما، ما كل هذه محل اجتهاد بين أهل العلم. نعم. السلام عليكم، من صلى الله عليه وسلم يعني من صلى على الميت، يعني لم يثبت تكرار الصلاة لمن صلى، من صلى على الجنازة هل يصلى عليها ثانية وثالثة؟ لم يثبت هذا، ولكن يدعو، لأن الصلاة دعاء، الصلاة دعاء، فإذا صلى عليها وأراد أن يعني ينفع الميت أكثر وأكثر فليدعو له الله يعينه، لكن يكرر الصلاة مرة وثنتين وثلاث وأربع هذه لم تعرف عن السلف. نعم. هؤلاء جهال، جهال هؤلاء جهال، هل هم أخبروا أن ما صلى عليه؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا رمز من رموز الفساد، يقول ابن باز أسمى بالله من المفسدين في الأرض، لكن الآن ما تظهر فتاوى ابن باز، ما تظهر فتاوى ابن باز. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه يكبر على الجنازة أربعة، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وإليه ذهب الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو آخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وذهب بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلى أنه يكبر خمسا، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام خمسا فإنه يتبع الإمام، فإنه يتبع الإمام. روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألناه عن ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وروي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. وعن ابن مسعود أنه قال: ليس له وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف فانصرف. وقال إبراهيم النخعي: قدم رجل من أصحاب معاذ فكبر في جنازة خمسة، فعجب منه أصحاب عبد الله، فقال عبد الله: كل ذلك قد كان أربعا وخمسا وستا وسبعا، فاجتمعنا على أربع. وروي عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا، فجمعهم عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات. وكان ابن عباس يرى التكبير على الجنازة ثلاثة، وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. ومن أدرك الإمام في صلاة الجنازة كبر، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته من التكبيرات. يروى ذلك عن ابن سيرين وابن شهاب. قال أنس بن مالك: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. قال رحمه الله: والتحليل عنها بالتسليم. واختلفوا في عدده، يعني بالنسبة لعدد التكبيرات أربعة خمسة كذا، كل ذلك ورد عن الصحابة، كل ذلك ورد عن الصحابة، تكبير أربعة خمسة ستة سبعة. بعد ذلك جمع عمر رضي الله عنه الصحابة وسمع منه في هذا ورأوا الاجتماع على أربعة، فيكون الأربعة دي أفضل وهي التي وردت في السنة. وطبعا الصحابة لما قالوا أربعة وخمسة وستة كل هذا رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنه ما يفعلون هذا إلا برؤية للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيف. لكن النبي كبر عن النجاشي أربعا، وعمر جمعهم وراء التكبير أربعا، كما قال ابن مسعود أيضا هنا أنه قال فاجتمعنا على أربع، وهنا أبو وائل قال فجمعهم عمر على أربع تكبيرات، فيكون موافقة الصحابة في هذا أولى وأفضل. لكن لو زاد واحد إلى خمس أو ست فيتابع على ذلك، فيتابع على ذلك، والأمر في ذلك واسع، والسنة في هذا يعني الأقرب وهي الأربع، وعمل الصحابة في هذا وتفقهم على هذا بعد أن كانوا يفعلون هذا هو الأولى، وهو الذي يتعين في هذا الباب. لو سلم بقى في أقل من أربع ثلاثا زي أنس، ذكر حميد عنه أنه لما سلم من ثلاث فقيل له فكبر أربعا ثم سلم، دل هذا على أنه ليس لصلاة الجنازة سجود سهو، ليس لها سجود سهو، لأن ليس فيها أصلا سجود، ليس فيها سجود. وأيضا فيها قضاء ما فات، فلو أدرك المأموم الإمام في الثالثة كبر معه الثالثة والرابعة ثم قضى التكبيرة الأولى والثانية. وهل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ يعني إذا دخل مع الإمام في الثالثة يقرأ الفاتحة وفي الرابعة يصلي، ولا يدخل على هيئة الإمام فيدعو ثم بعد ذلك يسلم مع إمامه؟ على قولين هما في الصلاة أصلا، هما في الصلاة، هل ما أدركه من الصلاة هو أول صلاته أو هي آخر صلاته؟ والذي يترجح في المسألتين أن ما أدركه الواحد مع الإمام هو أول صلاته، هو أول صلاته هو، فيقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام دعا له وكبر الرابعة وسلم. وله هنا حالتان، إما أن ترفع الجنازة وإما أن تبقى، فإن بقيت الجنازة قال الذكر كاملا وقال ما يقوله إذا صلى عليه يعني وهو من أول الصلاة، وأما إذا رفعت الجنازة قال العلماء يأتي بأصل الذكر، مثلا أصل الدعاء أصل الصلاة، فيقول مثلا الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر وسلم، لأن الجنازة رفعت، فيأتي بأصل الذكر مع التكبيرات. نعم إليه؟ ماذا يقول؟ الذي يظهر الدعاء، لأنه ورد في طريق حديث أبي أوفى أنه في الخامسة أيضا دعا، يعني في الرابعة دعا، فدل هذا على أنه الزيادات يكون معها الدعاء، لأنه أصل الجنازة الدعاء، الفاتحة لا تكرر، الصلاة لا تكرر، بقي الدعاء، بقي الدعاء، فالذي يظهر أنه لو كرر التكبيرات فيأتي بالدعاء. إليه؟ الصلاة هنا والله هذا الذي يظهر من السنة، هل ورد خلافها؟ لكن هذا الذي عليه كل العمل، يعني ما رأينا أحدا خالف في هذا، قال إن ترتيب ليس يعني، لأنه يبدأ بالقرآن والفاتحة ثم بعد ذلك الصلاة ثم بعد ذلك الدعاء، هذا يعني هو الوارد عن ما عليه العمل. نعم نعم نعم. قال رحمه الله والتحليل عنها بالتسليم، واختلفوا في عدده، فروى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التسليم في الصلاة يعني تسليمتين، وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه سلم عن يمينه وعن شماله وقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وروي عن أبي هريرة مرفوعا تسليمة واحدة، وروي عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر تسليمة واحدة، وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية. وعن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. وعن إبراهيم أنه سلم تسليمة واحدة عن يمينه. أما أثر ابن أبي أوفى سلم عن يمينه عن شماله قال إني لا أزدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فهذا قال المحشى على ذلك سنده ضعيف، إلا أن القول ابن مسعود السابق يشهد له. ابن مسعود قال مثل تسليم الصلاة رفعه إلى النبي، يعني تسليمتين. وهذا أخرج البيهقي في السنن لفظ الثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم عن الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وسنده حسن. وقال أنه في المجموع إسناده جيد، لكن هل مثل التسليم في الصلاة؟ قد يكون في الصيغة، يعني السلام عليكم ورحمة الله، وليس في التسليمتين، محتمل هذا. ثم قال في أثر أبي هريرة مرفوعا تسليمة واحدة، وروي عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر تسليمة واحدة وهكذا. قال هذا خرج الدارقطني والحاكم من طريق أبي العنبس عن أبي على أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة وسنده حسن. وقال الحاكم التسليمة الوحيدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي وعبد الله بن عمر وابن عباس وجابر وعبد الله بن أبي أوفى وأبو هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. وهذه يعني رواية الأكثر، رواية الأكثر أنها تسليمة واحدة. والصحابة كل هؤلاء ما يسلمون تسليمة واحدة إلا برؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما التسليمتان فكما ذكر هنا أثر ابن أبي أوفى ضعيف، وأثر ابن مسعود يعني ليس صريحا في هذا، يسلم مثل التسليم في الصلاة، وإن كان البغوي يقول يعني تسليمتين، ولكن قد يقال هذا في صفة التسليم. لكن على كل الذي عليه الفقهاء منهم من أخذ بالتسليمة ومن أخذ بالتسليمتين، وأن الأمر في ذلك واسع، لكن الذي يترجح عن التسليمة الوحيدة هي السنة، لكن مع مراعاة أنه إذا اشتهر في بلد التسليمتان وأن التسليمة الوحيدة قد تؤدي إلى زلزلة عند الناس وإلى شيء من الفتنة في هذا، فتقديم التسليمتين مع كونهما يعني مرجوحتين أولى من التسليمة الواحدة. فمثلا عندنا في مصر لو سلمت تسليمة واحدة سوف ينكر عليك الناس إنكارا شديدا، وفي المملكة لو سلمت التسليمتين سوف يرمونك من المسجد، فهناك التسليمة الوحيدة كأنما هي واجبة، وهنا التسليمتين برضو كأنما هما واجبتان. فالمسألة في ذلك إن شاء الله واسعة، ويراعي الناس ويراعي الإنسان الحال في هذا. لكن من باب تحقيق المسألة فإن الذي يظهر أن القول بالتسليمة الوحيدة أقرب بكثير جدا من القول بالتسليمتين. نعم، على اليمين. نعم ما في شيء، ما هو أتم، هو سلم ولا كبر، ما هو معاه أتم به، ما دي ما لها علاقة، دي ليست مخالفة يعني. قال رحمه الله الموافقة في الهيئة وهو قد أتى بنفس الهيئة. قال رحمه الله ورفع اليدين سنة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. واختلف أهل العلم في سائر التكبيرات، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن عمر أنه يرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة، وعن أنس مثله، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. واختلفوا في الجمع بين اليدين والقبض باليمين على الشمال، فذهب بعضهم إلى أن يقبض كما في الصلاة. روي عن أبي هريرة بإسناد غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. وذكر عن ابن مبارك أنه لا يقبض. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. نعم، هذا بالنسبة لرفع اليدين، وهذا أيضا ابن رفع اليدين هذا القول الأكثر، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح. وابن عمر أيضا ما يرفع اليدين في جميع التكبيرات إلا بشيء رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشافعي: فالولي أحق بالصلاة من الوالي. وعن الحسن قال: أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنب. الولي أحق من الوالي. من الوالي؟ اللي هو الأمير ولي الأمر. ومن الولي؟ ولي الميت. نعم. قال: لأن هذا من الأمور الخاصة وأحق قرابته الأب ثم الجد. لأن هذا من الأمور الخاصة ليس من الأمور العامة. الأمور العامة يتقدم ولي الأمر. نعم. هذا والله أعلم إذا كانت الصلاة في المصليات كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غالبها، فهنا سيقدم على الأمير. أما إذا كان في المسجد، في المسجد الصلاة في المسجد، فالذي يظهر أن الصلاة عليه داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهذا سلطان الإمام، فالإمام إذا صلي على الجنازة في المسجد أولى بالصلاة عليه. أما إذا كان في المصليات فأولى بالصلاة عليه وليه. نعم. نعم. ورد بسرعة عن الحسن، وزمع عن الحسن أنه رفع في إيقاف الإمام قال: تقدم فصلي فلولا الناس ثم ما قدمت. نعم. هذا في المسجد أو في خارجه؟ أي نعم، يعني هو في خارج المسجد. وهذا نزاع، يعني هو نزاع منه من يقدم الولي طبعا إذا كان موجود فهو السلطان، لأن الولي هو السلطان عموما، لأن كل إمامة أصلا هي فرع عن إمامة الولي. إحنا لما نقدم الإمام لأن الإمام من قبل السلطان، فيكون فرع عن ذلك، يكون فرع عن ذلك. فإذا كان في المصليات فوقع النزاع، وهنا هو رجح الولي يقدم على الوالي على اعتبار يقول به أمر خاص وليس أمرا عام. أما إذا كان في المسجد فعلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهذا من سلطان الإمام، وهذا من سلطان الإمام. لكن مشهور عند الناس الآن أن الولي يتقدم في كل الأحوال، والصواب أنه إذا سمح الإمام بذلك فبها ونعمة، إلا فلا، لأن المعين من قبل الشرع والمقدم من قبل الشرع أولى من المقدم من قبل المتوفى، يعني المتوفى أو الناس، في أن الولي يتقدم ولي الميت يعني يتقدم وكذا، لأنها ليست لها من قضاء الديون ولا غيرها، فيقدم ما قدمه الشارع وهو تقديم الإمام الراتب لأن هذا سلطانه، والنبي لم يستثني صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على جميع الموتى، ولم يرد أنه كان يستأذن أولياءهم وغيره من الصحابة، ما ورد أنه كان يستأذن أولياءهم. نعم. قال رحمه الله: وأحق قرابته الأب ثم الجد من قبل الأب، ثم الولد وولد الولد، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأبي، ثم أقربهم به عصبة. قال رضي الله عنه: وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وأوصى عبد الله بن مغفل قال: ليليني أصحابي. ولا يصلي علي ابن زياد. وأوصى عبد الله ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير بن العوام. وذهب جماعة إلى أن الوالي أحق من الولي، وهو قول علقمة والأسود وسويد ابن غفلة وعطاء وطاووس والنخعي ومجاهد وسلم والقاسم والحسن. وقال الحسن: الزوج أحق بالصلاة على المرأة من الأخ. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال. ودليله في ذلك قال ودليله ما خرج الحاكم والبيهقي عن أبي حازم قال: إن نشهد يوم مات الحسن فابن علي فرأيت حسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه يقول: تقدم، فلولا أنها السنة ما قدمتك وكان بينهم شيء. فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم صلى الله عليه وسلم بتربة تدفنونه فيها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني. وإسناده حسن. نعم، هذا يعني في حجة من قال بتقديم الوالي. نعم. صلى الله عليكم، على القول بتقديم الولي حتى لو في المصلى ألا يقدم عليه الأفقه؟ الإيه؟ الأفقه الأعلم في الصلاة. لا لا، هذا تقديم خاص. نعم. قال رحمه الله: وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم النساء فصلين عليه، ثم الصبيان فصلوا عليه، ثم العبيد فصلوا عليه أرسالا لا يؤمهم أحد. قال الشافعي: وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد، وصلوا في المسجد عليه مرة بعد مرة. طيب ماشي، اكتفي بهذا القدر. هذا السائل يسأل يقول: المقبرة في بلدنا بعيدة جدا عن كثير من ضواحي البلدة، فيتعجل معظم الناس بعد الصلاة واركبون وانتظرون في المقبرة، فهل ينقص ثوابهم أم يؤمرون باتباعها، علما بأن اتباعهم بركائب خلف الجنازة يعد أزمة الدورة في المرور في شوارع المدينة؟ لا شك أن المتابعة أكمل أجرا لما جاء في الصحيحين: ومن كان معها حتى توضع فله قيراط، زائد على قيراط الصلاة، فلا شك أن متابعتها أولى وأعظم أجرا. لكن لو إنسان عنده عضو خلاص بيذهب إلى هناك وإن شاء الله على خير، ولكن طبعا لا يستوي مع من مشى مع الجنازة. يقول: هل نترد على النجاشي أم نترحم عليه؟ يعني تقول السؤال: هل هو صحابي يعني أو غير صحابي؟ إنما الترحم والتردي الأمر بذلك واسع، لكن هي مسألة مبنية على هل هو صحابي أم لا، اختصاص الصحابة والتردي أولوية ومن بعدهم بالترحم، هل هو صحابي أم لا. هذا النجاشي لا يدخل في حد الصحابي لأنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لم يجتمع به، وحد الصحابي الاجتماع بالنبي والنجاشي لم يجتمع. نعم نعم. استدل بعض أئمة الأوقاف من الصوفية بدليل على حياة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وهو قوله: ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: إذا كان الشهداء أحياء فمن باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجب عن ذلك؟ نقول: هم أحياء نعم، لكن أي حياة؟ حياة برزخ ليست حياة حقيقية. فإن كان هذا الإمام يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم له حياة في قبره فلا شك في هذا، وحينئذ يصح الاستدلال. أما إذا قصد أنه له حياة حقيقية خارجية يحضر مجالس الناس وكذا، فإن هذا جهل مركب، إن هذا جهل مركب. فالنبي له الحياة صلى الله عليه وسلم، نعم، والأنبياء له الحياة، بل كل واحد له حياة في قبره، ولكن كمال هذه الحياة على حسب كمال الإيمان. والأنبياء لهم أوفى حظ من الحياة في القبور، لكن ليست حياة في يمارسون بها دنيا ويظهرون يقظة للناس أبدا. وإلا فالنبي صلى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولذا نحن نقول له النبي مات ولا ما مات؟ إن قال لم يموت فتلك مصيبته، وإن قال مات نقول طيب مات، فكيف نجمع بين أنه مات وبين أنه حياة في قبره؟ كيف نجمع بين هذين؟ يبقى الحياة في قبره غير الحياة المعروفة في الدنيا، لأنه لو كانت نفس حياة الدنيا إذا لم يموت، ومن الصحابة صلوا على مين؟ وخلف أبو بكر من؟ ثم عمر ثم عثمان ثم كذا من؟ والنبي يقول سيكون بعدي أئمة، بعده إذا ما مات، إذا يكون بعده كيف؟ وكيف يتولى الأمة أحد والنبي موجود؟ ولماذا يعدل عمر عن استسقاء بالنبي إلى استسقاء بالعباس؟ فإذا كان يقصد هذا أن له حياة اليقظة يعيش معنا فهذا جاهل. يقول ماذا يعني بأن يأتي بأصل الذكر في دعاء صلاة الجنازة؟ كما قلنا لك بأصل الذكر يعني بدل من يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على إبراهيم وعلى إبراهيم وقد رفعت الجنازة، هذا يطول، لكن يأتي بأصل الصلاة اللهم صل على محمد وآله وصحبه مثلا يكفي هذا، لأن هذه الصيغة سنة. فلو أتى بالأصل فقد أتى بأصل الواجب وهذا يكفي. نعم نعم. في السنة ازاي؟ يعني في الصلاة التشهد ما إلى وشهد أنه عبد الرسول ده لا يقبل أن يقصر، أما في آخرها نعم لو صلى فقد أتى بالأصل، لكن الصواب الأكمل أنه يصلي ويكمل ثم يتابع الإمام حتى ولو فتوا شيء، لكن لو أتى بذلك طبط صلاته؟ لا، حتى في الفريضة لو الإنسان أتى بأصل الصلاة ما طبط صلاته. أما التشهد نعم، أما التشهد نعم نعم. إذا اختلف أهل المرأة وزوجها عند من تدفن فمن الأحق بها؟ اختلف أهل المرأة وزوجها عند من تدفن فمن الحق بها؟ ما في شيء اسمه الحق بها، يعني المرأة تبعت لزوجها، المرأة تابعة لزوجها، بعد ذلك تابعة لزوجها، ولا ينبغي أن نختلف فيها، هذا باب واسع يعني. هل يجوز الصلاة على الجنازة في القبور أم الأفضل أن يصلى في المسجد؟ سيأتيك إن شاء الله في الباب القادم إن شاء الله. التكبير خلف الإمام بالصوت جهرا أم سري؟ ما في شيء من أذكار الصلاة يفعله المأموم جهرا إلا إذا سهى إمامه فإنه يسبح فقط، أما عدا ذلك فلا يأتي بالجهر. وما يعتاده الناس من رفع الصوت للتكبير في الجنازة أو في العيدين هذا كله خلاف السنة، هذا كله خلاف السنة. المأموم لا يجهر بأي ذكر إلا ما ورد بالدليل، وهو فقط إيه؟ تذكيره إذا سهى بالتسبيح. ما معنى الخليل النبوة النبوة الرسالة النبي الرسول؟ تتذكر يعني ولا إيه؟ الخليل هو من تخللت محبته جوارحه حتى لا يبقى شيء، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما النبوة والنبوءة أو النبوة فهذا منه اشتق النبي، فالنبي مشتق من اشتقاقين، النبوة يعني الرفعة، والنبوءة يعني الإخبار، ولهذا جاءت القراءتان يا أيها النبي يا أيها النبي وهم قراءتان متواترتان. يا أيها النبي يكون الاشتقاق من النبوة يعني الرفعة والعلو والشرف، يا أيها النبي يعني المخبر فيه الإخبار، فالنبي اجتمع له أمران الإخبار وعلو الشأن، وعلو شأنه نتيجة أنه أخبر لأنه أخبر روح إليه فصار نبيا بالإخبار وعاليا القدر بالإخبار. والرسول الرسالة معروفة، الرسالة الإسلام ما أرسل به النبي فقال ما يسمى الرسالة، والنبي والرسول كلام كثير في الحد في ذلك. وأقرب شيء في هذا بأن النبي والرسول كل منهم سبق في الإرسال بمعنى يعني الوحي، وإن اختلف في من يرسل إليه، أما النبي فإلى قوم موافقين وأما الرسول فإلى قوم مخالفين، فيكون مقام النبي زي مقام العلماء ينصح ويبلغ، ليس معناه ولا يبلغ، لا ينصح ويبلغ، ولكن قد يوحى إليه بشريعة يؤمر باتباع شريعة سابقة، وقد يوحى إليه بأشياء أيضا جديدة، هذا لا إشكال، ليس حد أنه لابد أن يوحى إليه بشيء بشريعة من سبق كما قال بعض العلم، لا قد يوحى إليه بأشياء لقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فجعل الله النبي مرسلا وجعل الله الرسول مرسلا، لكن هذا إلى قوم موافقين يعني عندهم دين وعندهم كذا، والرسول إلى قوم مخالفين ليس فيهم دين. يقول صاحب مال يشتري للناس سيارات واتفقان على أن يدفع المشتري إيجار شهري وبعد سنوات يكتمل الثمن ويتملك المشتري ويسمون ذلك إيجار تمليك، فهل هذا جائز ولا يجوز المستأجر أن يبيع السيارة لغيره؟ هذا اللي هو الإجارة المنتهية بالتمليك، الإجارة المنتهية بالتمليك، فهو بيعمل عقد يعني إجارة يبقى بيأجر حتى إذا فرغ من هذا يتملك السيارة، وبهذه الصيغة لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكون العقد إجارة وتمليكا، ولكن لو كان إجارة ثم وعده بالتمليك ولا يلزم، ولا يلزم، فإن شاء ملك وإن شاء ما ملك فهذا جائز، أما أن يكون العقد إجارة وتمليكا إجباريا إذا انتهى من الإجارات فلو تملك إجباريا فهذا عقد في عقد. والعلماء المعاصرون لهم بحث في هذا طويل، وهذا الذي يترجح أن تكون الإجارة وحدها أو التمليك وحده، أو غايته في المسألة أن يكون وعدا إن شاء وفى به وإن شاء لم يوفى به، هذا بخلاف مسألة أخرى قريبة منها ألا هي مسألة رهن السيارة حتى تسدد، فهو يبيع لك السيارة بأقساط وجعل رهنا عليك ألا وهو الرهن بالسيارة نفسه، فهذا لا بأس به، الرهن بالعين جوزها الفقهاء. نعم نفس المسألة، المفترض أن يكون يعني عند عقد إجارة عند عقد تمليك، إنما إن يدفع أقساطا مفيش مشاكل، يعني يقال أقساط مش بمسمى الإيجار يسمى أقساط، تكون أقساطا ما فيش إشكال من الثمن. نعم لا دي مرة دي شيء ثاني اللي هو أن يترتب فأرباح لو تأخر في السداد يزيدوا عليه الأرباح ضريبة سواء كان في هذه الصورة أو في غيرها، بل وتبطل العقد على الصحيح من قولي أهل العلم، إذا تضمن العقد شرطا محرما فإنه يبطل عقد أوله في أصح قولي أهل العلم. يقول رفع اليد في الصلاة الجنازة والعيدين هل ترفع اليد مع كل تكبيرة أم ماذا؟ ما هو كما ذكرنا كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى الكلام وأن هي مسألة خلافية والراجح رفعها مع كل تكبيرة. يقول لو أن يعني يا ريت إخواني بالنسبة للبغوي تتعاونون في تلخيصه، لو كل أخ يأخذ مجلد ويكتب مثلا باب كذا ويذكر بعض الحديث، يقتصر على حديث صحيح مثلا وعلى بعض الأثار الصحيحة ويذكر كلام أهل العلم ويذكر يعني يبقى يجمع المادة سواء من القرآن من السنة من كلام الصحابة من كلام التابعين وذكر الخلاف إن وجد خلاف والترجيح على ما رجح البغوي رحمه الله تعالى. يعني لو نلخص كتاب البغوي، حقيقة كتاب البغوي دسم جدا وهو كتاب أدلة، كتاب أدلة ونقل لكلام الصحابة وكلام التابعين. فلو توزعوه على بعضكم كل واحد مثلا يأخذ مجلد بحيث انه ايه يقوى عليه، وفي النهاية يبقى عندنا مجموعة هذا وتوزعوه على بعضكم عشان يبقى في اختصار الاخوة تعاونوا فيما بينكم يبقى مختصر. الحقيقة طريقته طيبة جدا وهذا نحتاج اليه، يبقى عندك فقه الدليل عمل الصحابة بالأدلة وعمل التابعين بهذا وذكر الخلاف مختصر، يعني قد يغنيك هذا عن كثير من الكتب الأخرى. فياريت تتعاون مع بعض في دهول 16 زي الشيخ حسين كده لما جمع العربية 16 برضو يجمع ايه شرح السنة 16 برضو ان شاء الله، فتجمع انت شرح السنة 16 واحد وخد بالك وتعين كل واحد ايه مجلد، انت تاخد مجلد الاول تبدأ انت بيه. طبعا المجلد الاول هيبقى مريح لان ليس مجلد الاحكام، نعم، لكن هو انفسهم يعني في المعتقد والمنهج. يقول لو ان شخصا له حساب جاري في البريد بدون فوائد فهل يجوز لي ان ارسل له مالا له عندي عن طريق هذا الحساب الجاري حتى لا ادفع ثمن الحواله، مع العلم ان مال البريد مختلط؟ ان كان هو نفسه يتعامل بالربا فلا يجوز، اما اذا كان حساب جاري بدون فوائد فلا بأس. يقول معلوم أن صلاة الجنازة لا تكون إلا والجنازة على الأرض في المسجد أو الخارج، والإمام وخلفه المأمون أو عند القبر، وقلت من فضلكم إذا رفعت يجوز الصلاة ولو لفظا، مش فاهم. أن صلاة الجنازة لا تكون إلا والجنازة على الأرض في المسجد أو الخارج والإمام وخلف المؤمن أو عند القبر فإذا رفعت اللي فتح الصلاة، هو لم يبدأ الصلاة بعد ما روح للجنازة، لا ما يبدأها لو الجنازة غير موجودة يصلى على مين؟ أما هذا صلى على الجنازة بارك الله فيك والجنازة مضاعة أمامه، لكن هل يسلم الركعتين أو يتم؟ فيه عموم قول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول بعض المساجد يتشدد في النعي ويقولون النعي في الغفون ليس من السنة، والله هذا الأفضل حتى تقطع هذه المادة برمتها، ولكن لا ينبغي على الإمام أن يتشدد في هذا، فإذا قال له الناس هذا يترك الأمر عادي إن شاء الله، لكن المهم أن يكون النعي بالوارد توفي فلان والصلاة عليه في مسجد فلان. نعم لا يدل على مسجد القبر، لو نعي فيه الصلاة في مسجد كذا لا يمنعه. هنا عوام أصلا هم، هذا احنا يعني الحمد لله وصلنا إلى درجة، وهي طبعا هم كانوا يقرأوا الورقة كاملة، لكن ديت أنا أول مرة أسمع هذا، يمكن لكن بس حد قالها؟ طيب الحمد لله. هل يجوز إذا أتى شخص في صلاة الجنازة متأخرا يكمل أو غير أو لا يصلي معهم كما قلنا لك. ليه لا يصلي؟ يدرك ويتم إن شاء الله. آخر سؤال، هل يصح التسبيح بعد الصلاة بجميع الوارد إن صح، أي 33 تسبيحة وتهليلة تكبيرة وكذلك 10 الواحدة 25؟ كما قلنا أنه يعمل بالسنة كلها ولكن ليست مجموعة، يعمل هذه الصلاة بسنة ويعمل الصلاة اللي بعدها بسنة ويعمل الصلاة اللي بعدها بسنة وهكذا. نعم نكتفي بهذا القدر والله أعلم. إن شاء الله. الخليل والحبيب؟ لا الخليل طبعا، لا الخليل، الخليل تتخلى المحبة جميع جوارحه. أعلى شيء الخلة، أعلى شيء الخلة. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله درس اليوم في بيلة في مجمع أهل السنة من صلاة الظهر إلى العشاء إن شاء الله. درس فجر وقف؟ درس فجر وقف؟ أي نعم، يعني غدا إن شاء الله سيكون دورة في القاهرة، وبعد الغد يعني الدكتور سيد بنعتذر عن درس بالقص غدا، ودرس الدسوق أيضا يوم الاثنين اعتذر عنه، وإن شاء الله ستكون دورتان في القاهرة غدا إن شاء الله. يبقى خلاص نعتذر، يبقى عندنا الأحد والاثنين ليس فيه مدرسة الفجر إن شاء الله، الأحد غدا والاثنين ليس